بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب الربا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. ذكر المصنف عليه رحمة الله في آخر كتاب الربا ثلاثة من الأحاديث، حديث عبد الله بن عمر وحديث سعد بن أبي وقاص وهكذا حديث أيضا ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث الأول هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، المزابنة يقولون مأخوذا من الزبن وهو الدفع، بمعنى أنها مبايعة بين شخصين، هذا يدفع الثمن وذاك يدفع المثمن، هذا من حيث العموم. لكن الفقهاء خصوها بباب معين، إذا قيل المزابنة هي ما جاء في هذا الحديث، وإلا المزابنة من حيث المعنى العام هو أن يدفع الإنسان الثمن وذاك يدفع ماذا؟ المثمن، لأنها مأخوذة من الزبن ألا وهو الدفع، هذا يدفع الثمن وذاك يدفع ماذا؟ المثمن. ولكنها خصت هاهنا بنوع من أنواع البيوع، بنوع من أنواع ماذا؟ البيوع. فلهذا عرفها يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ثم جاء تفسيرها، هل هذا التفسير من عبد الله بن عمر أو أنه ما زال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى كل هذه هي المزابنة. فالمزابنة أن يبيع الإنسان شيئا معلوما، في هذا الباب في أبواب الربا أن يبيع الإنسان شيئا معلوما بشيء مجهول، معلوم من حيث الكيل، معلوم من حيث ماذا؟ الكيل، بمجهول من حيث ماذا؟ الكيل. البر مع البر هذا معلوم، يعني 5 آصع 10 آصع إلى آخره، ويقابله أيضا ماذا؟ وهو المثمن، البر كومة من البر أو مزرعة من البر إلى آخره. فهو بيع معلوم بمجهول، بيع معلوم من حيث الكيل بمجهول من حيث ماذا؟ الكيل، من جنسه مما يجري فيه الربا، من جنسه مما يجري فيه الربا. هذا هو تعريف المزابنة في كتاب البيوع، في كتاب ماذا؟ الربا، في كتاب الربا إذا قالوا هذه مزابنة، المقصود بها أن يبيع الإنسان شيئا معلوما بشيء ماذا؟ مجهول، من جنسه مما يجري فيه الربا. وقد مر معنا المطعومات الذي يجري فيها ماذا؟ الربا. فإذا باع الإنسان منها بجنسه هذا معلوم وذاك مجهول، فإن هذه تسمى مزابنة، فإن هذه تسمى ماذا؟ مزابنة. وإذا كانت مزابنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأنها تصبح من ربا الفضل. القاعدة عند العلماء أن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، فلما يبيع الإنسان كيلا معلوما من البر أو من الشعير أو من التمر بما يقابله ولكنه ماذا؟ مجهول الكيل، مجهول ماذا؟ الكيل، كأن يكون 10 آصع من البر مقابل كوم من البر، هذا الثمن وذاك المثمن، هذا الثمن وهذا المثمن الآية، هذا الثمن وهذه السلعة. فبيع البر بالبر أحدهما ماذا؟ معلوم، والثاني ماذا؟ مجهول، أي من حيث ماذا؟ الكيل. ماذا تسمى هذه؟ تسمى عندهم مزابنة، فهي خاصة بباب من أبواب ماذا؟ البيوع. إذا قيل مزابنة فهي خاصة بباب من أبواب ماذا؟ البيوع، وهي في الأصناف الذي يجري فيها ماذا؟ الربا، سواء كانت في النقدين سيأتي معنا، أو كانت فيما يتعلق بالمطعومات. فإذا باع الشيء بجنسه مما يجري فيه الربا أحدهما معلوم والثاني ماذا؟ مجهول، ماذا تسمى؟ تسمى هذه مزابنة، تسمى هذه ماذا؟ مزابنة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن المزابنة؟ لأن هذا من الربا، لأنه مر معنا أن من شرط بيع البر بالبر أو الشعير بالشعير والتمر بالتمر شرطان: الشرط الأول المساواة مثلا بمثل، والشرط الثاني المقابضة في المجلس، شرطان. فقد يتوفر لك الشرط الأول وهو المقابضة، لكن لم يتوفر الشرط ماذا؟ الثاني وهو المماثلة، فإن هذا معلوم الكيل، والذي يقابله مجهول ماذا؟ الكيل. يبيع أصع ماذا؟ معلوم من حيث الكيل، كذلك يعني ماذا؟ ببر لا يعرف من حيث الكيل، كومة، صبرة، مزرعة من البر، مقابل هذه الكيل ماذا؟ المعلوم. فهذا من الربا، هذا ماذا؟ من الربا. وعند العلماء قاعدة، وهي أن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة. الجهل بالمساواة، أنت ما تدري هل هذه الكومة تعدل هذه الآصع المكيلة المعلومة أو ما تعدلها، فأنت في شك متردد في هذا ماذا؟ الأمر، أنت متردد في هذا الأمر. فيقولون الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة. ومن باب أولى إذا كان هذه كوم مع كوم، إذا كان هذا كوم مع كيل معلوم، هذا كوم مع كيل معلوم من نفس الجزء، من البر مع البر أو الشعير مع الشعير والتمر مع التمر، هذا ممنوع. أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم مزابنة، من باب أولى إذا كان كلاهما الثمن والمثمن، من قبيل يعني الكوم، يعني مزرعة من البر بمقابل مزرعة من البر، أو صبرة من البر مقابل صبرة من البر، لا تعلم من حيث ماذا الكيل، هذه أولى أن تكون من المزابنة، هذه أولى أن تكون من المزابنة. فعندنا تصوير ثلاثي الآن، عندنا معلوم بمعلوم من البر، ما في إشكال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر مثلا بمثل، يد ماذا؟ يدا بيد، هذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية كومة من البر مع كومة من البر، أو مزرعة من البر مع مزرعة من البر، هذه ثمن وهذه مثمن، نقول هذه مزابنة. أو تكون هذه مزرعة من البر مع كيل معلوم من البر، نقول هذه مزابنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صورة للمزابنة، وهو أن يبيع شيئا يجري فيه ماذا؟ الربا، بمثله أي من جنسه، أحدهما معلوم الكيل والآخر مجهول الكيل. فإذا كان كلاهما مجهول الكيل فهي مزابنة من باب أولى، فهي مزابنة من باب ماذا؟ أولى. إذن عندنا التقسيم ثلاثي، عندنا التقسيم ثلاثي: الصورة الصحيحة وهو بيع البر بالبر كلاهما ماذا؟ معلوم الكيل مع المقابضة، هذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية كلاهما كوم ماذا؟ من البر، هذه مزابنة من باب أولى. وهكذا إذا كان أحدهما سواء كان الثمن أو المثمن يعني ماذا؟ مكيلا، والآخر ماذا؟ غير ماذا؟ مكيل، أي لا يعرف ماذا؟ كيله، أيضا هذه ماذا؟ مزابنة، هذه ماذا؟ مزابنة. وتعدي هذا الأمر إلى كل أنواع الأصناف ماذا؟ الأصناف الذي يجري فيها الربا، إذا اتحد الكيل، إذا اتحد ماذا؟ الجنس، يعني البر مع البر، الشعير مع الشعير، التمر مع التمر، الأرز مع الأرز، كذلك الدخن مع الدخن، الذرة مع الذرة، وأنت ماشي. وهكذا فيما يتعلق بما كان من قبيل ما هو من قبيل الفاكهة، أو ما هو من قبيل الحلوى كالتمر مع التمر، الزبيب مع الزبيب، وهكذا وأنت ماشي، وهكذا وأنت ماذا؟ ماشي، التين مع التين إلى آخره، يدخل في هذا ماذا؟ المعنى، يدخل في هذا المعنى. فهذا يعتبر من قبيل ماذا؟ من قبيل المزابنة. فهكذا أيضا ما يتعلق بالذهب الموزون من حيث العلم، عندنا ذهب يعني 20 جراما، 20 ماذا؟ جرام، بشيء في القبضة، يقول أبيعك هذا الذهب بهذا الذهب، هذا معلوم الوزن وذاك مجهول الوزن، ما حكم هذا؟ مزابنة، هذا يعتبر من قبيل مزابنة. وكلاهما إذا كان كذلك لم يكن ماذا؟ موزونا، يعطيه ماذا؟ يعني شيء من الذهب مع شيء من الذهب لم يوزن، نقول هذه من المزابنة، هذه من المزابنة. والشرط أن يكون هذا معلوم الوزن وهذا معلوم الوزن مع المقابضة، فهذا لا يدخل في لا ربا الفضل ولا ربا ماذا النسيئة. فإذا عرفنا هذه الأقسام نعكس الآن، البر مع الشعير، باع الإنسان مزرعة من البر مقابل مزرعة من الشعير، هل في إشكال؟ نقول ما في إشكال، لكن لابد من المقابضة، ما في إشكال عندنا ها هنا، لكن لابد من المقابضة. كما في حديث عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. البر مع الشعير ما يشترط يعني ماذا معرفة ماذا المكيل، لا، إذا كان مجهول ماذا الكيل، ما دام بر بشعير أي اختلف ماذا الجنس، ففي هذا الحال عندنا شرط واحد ألا وهو المقابضة، ألا وهو ماذا المقابضة، وهذه مرت معنا صورة ماذا المقابضة. وهكذا أيضا التمر مع الشعير أو التمر مع البر، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، فإذا اختلفت الأصناف الشرط المقابضة، لكن لا يشترط ماذا المماثلة، لا يشترط ماذا المماثلة. ومن باب أولى وأبعد الذهب مع واحد من المطعومات هذه، لا مقابضة ولا مماثلة بالإجماع، لا مقابضة ولا مماثلة، نقد مع واحد من المطعومات، فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. بخلاف الذهب والفضة، يبيع كوم من الذهب بكوم من الفضة، نقول ما في حرج، لكن لابد من المقابضة، لكن لابد ماذا من المقابضة، أو أحدهما معلوم الوزن والآخر مجهول الوزن، نقول ما في إشكال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. فذكر هذه ماذا المسألة، ذكر هذه المسألة وهي ما يسمى كما قلنا بالمزابنة، هذه تسمى عند العلماء ماذا بالمزابنة، وذكر يعني مثالا لها يتعلق ب يعني ماذا بأن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، أي هذا معلوم وذاك مجهول من حيث ماذا الكيل. وهكذا الكرم، الكرم يعني يبيع ماذا الزبيب مع العنب، يبيع الزبيب ماذا مع العنب. يبقى عندنا صور تأتي في الحديث الثاني، وهو بيع الرطب بالرطب واليابس باليابس والرطب باليابس، التصوير الثلاثي سيأتي في الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده. إذن هذه هي صورة المزابنة كما جاءت في حديث عبد الله ابن عمر. غير هذه الأشياء الذي يجري فيها الربا ما تأتي معنا المزابنة. لو باع الإنسان سيارة بسيارتين من نفس الجنس، من نفس الموديل والجنس، ما في إشكال، هذه لا تدخل في أبواب الربا، فلا هي من قبيل النقدين، ليست هي أثمان، وليست هي من قبيل ما هو مطعوم مكيل. إذا انتفى الأوصاف، يعني العلة في ربا، في الربا فيما يتعلق بالمطعومات الكيل مع الطعم، هذه السيارات لا تكال ولا تطعم، لا في حد يكل سيارات. وهكذا ليست من قبيل الأثمان، ليست من قبيل الأثمان، لا هي ذهب وفضة ولا ما يقوم مقام الذهب والفضة. فعلى هذا إذا باع الإنسان سيارة بسيارتين أو سيارة بمعرض، ما في معرض، ما في سيارتين معرض، لكن لو باع الإنسان سيارة بمعرض كامل ما في إشكال، مقابضة ما في مقابضة، مماثلة ما في مماثلة، هذه ما تدخل عندنا في أبواب الربا. كما قلنا في باب العينة، انتبهوا الباب العينة في باب ما يتعلق بالربا خاصة، في أصناف الربا خاصة. أما كون الإنسان كما قلنا يعني يبيع يعني شيئا بسيارة، يعني ماذا بسيارتين، ثم يعيدها له في بيعها لماذا بسيارة واحدة أنقص من ثمنها، هذه ما هي، لا تدخل في باب العينة. وهذا قد مر معنا الكلام على هذه المسألة. ثم انتقل إلى حديث سعد بن أبي وقاص، انتقل إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك إلى آخره. هذا الحديث وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يدور على راو اختلف فيه العلماء. هذا الراوي وهو زيد ابن العياش أو أبو العياش، الراوي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، لم يوثق إلا من الدارقطني ومن حبان، لم يوثقه أحد ماذا من أئمة الجرح والتعديل، فلم يذكر فيه لا جرح ولا تعديل، لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، فوثقه الدارقطني، والدارقطني معروف بأنه يوثق المجاهيل، يوثق ماذا المجاهيل، وابن حبان معروف ماذا قاعدته في هذا ماذا المقام. وبعض العلماء قواه بسبب أنه روى عنه راويان، روى عنه راويان، وذكر الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الكنى، وذكر الإمام مالك في الموطأ، وقالوا هذا توثيق وتعديل ضمني، هذا التوثيق وتعديل ماذا ضمني، فإن الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الكنى تحرى، وهكذا الإمام مالك عليه رحمة الله في كتابه الموطأ. فعلى كل هذا الراوي محتمل لأن يحسن ماذا حديثه، ومحتمل أن حديثه ماذا ضعيف لأنه في حيز ماذا الجهالة، ولكن معنى الحديث صحيح، ولكن معنى حديث سعد بن أبي وقاص معناه ماذا صحيح، معناه ماذا صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، الرطب يعني الشيء الذي ما زال، يعني ما هو التمر اليابس، الرطب هو يمر مراحل أيضا، يمر ماذا بمراحل، فالرطب مع التمر يختلف، الرطب مع التمر لأن الرطب تأتي عليه مرحلة اليبس فيكون يابسا، فإذا يبس خف من حيث الكيل، يكون يعني مرتفع من حيث الكيل، لما تكيل الرطب يكون أعلى من التمر اليابس، من التمر ماذا اليابس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، سألوه، أنا أدري من سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، هل يجوز شراء الرطب بالتمر؟ من جنس واحد، هذا رطب وهذا تمر، أي يجوز اشتراء الرطب بالتمر؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أينقص، يعني هذا ما هو سؤال استعلام، وإنما هو سؤال ماذا اقرأ تقرير، سؤال ماذا تقرير، بمعنى يريدهم يتكلمون أن هذا ينقص بالفعل، أينقص الرطب إذا يبس، الرطب إذا يبس يخف من حيث ماذا الكيل، يعني تأخذ ماذا تأخذ صاعا ماذا من الرطب، فإذا تركت أيام حتى ييبس هذا ماذا الرطب ربما نقص عن ماذا عن الصاع، نقص ماذا عن الصاع. فقال لهم النبي عليه السلام مستفهما، هل هذا استفهام استعلام أو استفهام اقراء تقرير، يريد أن يقررهم، بمعنى قولوا نعم ينقص، كما أنا أنه أعلم أنه ينقص فقولوا نعم ينقص. فقال أينقص ماذا الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم إيصالهم إلى علة النهي عن بيع الرطب بالتمر، يريد أن يوصلهم إلى العلة، ما هي علة النهي عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال لهم أينقص؟ قالوا نعم. فيقول لهم يعني سبحان الله، هذا في إشارة إلى علة الحكم، أي علة نهي بيع الرطب بالتمر، ما هي العلة؟ أنه ينقص. ومن القاعدة المعروفة عند العلماء في باب الربا أنه إذا استوى الجنس التمر مع التمر عندنا شرطان، الشرط الأول المماثلة والشرط الثاني المقابضة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم علة حكم النهي عن بيع الرطب بالتمر، علة النهي عن بيع الرطب ماذا بالتمر. فهو يسأل يقولون يا رسول الله هذا رطب وهذا تمر، يعني كلاهما تمر، وشرط التمر المقابضة، شرط التمر المقابضة لا يشترط المماثلة، فلا يختلف باختلاف الرطب والتمر، لكن مع هذا قدموا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفهم استفهام إقراري لا إقرار ماذا يعني إعلامي، بمعنى يريد أن يستعلم منهم ويستفهم منهم هل هذا ينقص أو ما ينقص، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقروا بهذه ماذا العلة، حتى يقول لهم هذه هي علة النهي، علة النهي أن هذا ينقص. ومن شرط بيع التمر بالتمر المماثلة مع المقابضة، المماثلة مع المقابضة. فلما قالوا هذا الأمر قالوا نعم ينقص يا رسول الله، نعم ينقص يا رسول الله. قال فنهى عن ذلك. لماذا نهى؟ لأن هذا من قبيل ربا الفضل إذا حصلت المقابضة، من قبيل ربا الفضل، وهذه القاعدة مرت معنا أن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة. إذن بيع الرطب بالتمر المعنى الصحيح، وإن كان الحديث فيه كلام لأنه يدور على هذا الراوي الذي يروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، كما قلنا ما بين محسن لحديثه وما بين مضعف ماذا لي حديثه، فهو محتمل للتحسين، محتمل ماذا لي تحسين ماذا حديثه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا، أي لا يجوز. لماذا؟ لأن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، ومن شرط بيع الشيء بجنسه المقابضة مع المماثلة، فما دام أن هذا ينقص وما ندري قدر النقصان، وما ندري قدر هذا ماذا النقصان، إذا في ممنوع هذا ماذا يكون من قبيل الممنوع. ماذا نستفيد؟ نستفيد من هذا أنه إذا بيع الرطب بالرطب هل يصلح؟ رطب برطب، يعني اليابس باليابس من التمر، يعني من حيث الكيل، هذا مكيل معلوم وهذا مكيل معلوم، لكن هذا يابس وهذا يابس، هذا لا إشكال فيه، هذا بالإجماع لا إشكال في ماذا؟ بالإجماع. الرطب بالتمر هذا الذي مر معنا أنه لا يجوز، لأن هذا من ربا الفضل، الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة. تبقى معنا هذه الصورة الثالثة، وهي بيع الرطب بالرطب. بيع الرطب بالرطب هل يجوز أو لا يجوز؟ قولا للعلماء، جماهير العلماء أنه لا حرج، جماهير العلماء أن بيع الرطب بالرطب من التمر أن هذا يجوز ولا حرج، أن هذا يجوز ماذا؟ ولا حرج في هذه الصورة. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث أن هذا الحكم يتعدى إلى كل أصناف الربا، إلى كل أصناف الربا الذي يشترط لها المقابضة مع المماثلة. يعني عندنا البر مع البر، الشعير مع الشعير، إلى آخره، آخر الأصناف الذي يجري فيها ماذا؟ فإذا كان هذا الشيء ما زال يعني ماذا؟ رطبا، وذاك يابس، أو هذا مبلول وذاك يابس، أو هذا يعني ماذا دخله شيء ماذا من الصناعة وهذا لم يدخله، إلى آخره. فعلى هذا من شرطه أن يكون البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخر ماذا الأصناف، أن تتفق فيما يتعلق بالمثلية، تتفق فيما يتعلق ماذا بالمثلية. فإذا كان هذا رطبا وهذا يابسا، أو هذا مبلول وهذا غير ماذا مبلول، لأن الشيء إذا حصل له البلل يعني يتفق فيكون أكثر، يكون أكثر حجما، يكون أكثر ماذا حجما. فقاس العلماء هذه المسألة على هذه، قاس العلماء هذه المسألة على هذه ماذا المسألة، فيتعدى الحكم إلى هذه الأشياء. بخلاف ما لو أراد الإنسان أن يبيع الرطب، أن يبيع ماذا الرطب بالبر أو بالشعير، هل في إشكال؟ لا في إشكال، الشرط المقابضة، لكن لا يشترط المماثلة، الشرط هي المقابضة لكن المماثلة لا تشترط. أما تمر بتمر فلا بد من المقابضة مع المماثلة حتى لا يأتي علينا ربا الفضل ولا ربا ماذا النسيئة، لا ربا الفضل ولا ربا ماذا النسيئة، لكن من جنس واحد فلا بد من المماثلة مع المقابضة. فإذا كان أحدهما يجهل من حيث الكيل والآخر معلوم من حيث الكيل، نقول ممنوع، نقول هذا ماذا ممنوع. فإن يدخل، يدخل في باب المزابنة الذي مر معنا، يدخل في باب المزابنة الذي مر معنا، لأن بيع المزابنة وهو بيع مجهول بمعلوم، معلوم الكيل بمجهول الكيل في يعني ماذا في جنس يجري فيه ماذا الربا. إذن هذه المسألة ترجع إلى المسألة الأولى وهي المزابنة. إذن بيع الرطب بالتمر من المزابنة، بيع الرطب بالتمر يعتبر ماذا من المزابنة، وهو كيل معلوم بكيل مجهول، حكمه بأن هذا ماذا من الربا، ربا ماذا الفضل، لأن من شرطه العلم بالمكيل، من شرطه العلم بمكيله، وإلا دخل الإنسان في هذا المعنى. وهل تقاس عليها باقي الأقسام؟ نقول نعم تقاس عليها باقي الأقسام. فإذا اختلفت هذه الأصناف لا حرج، لا حرج أن يبيع يعني ماذا يعني رطبا أو يبيع ماذا مبللا، مدام خلاف جنسه شعير مع بر، المقصود هو المماثل، المقصود هي المقابضة، المقصود هي المقابضة. أما إذا كان بالنقود فيشتري كيلا، يشتري رطبا، يشتري إلى آخره، فهذا بالإجماع لا إشكال فيه، هذا بالإجماع لا إشكال ماذا فيه. فإذا الحديث الثاني وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه معناه صحيح، وإن كان فيه كلام من حيث سنده، ويرجع إلى المعنى الأول وهي المزابنة، يرجع إلى المعنى الأول ألا وهي المزابنة التي مر ماذا ضابطها. ثم ذكر الحديث الذي بعده وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، قال يعني أي مفسر لهذا الحديث الدين بالدين، الدين ماذا بالدين. وهذا الحديث يقول رواه ماذا إسحاق والبزار بإسناد ضعيف، وسبب ضعف هذا الحديث أنه من طريق موسى بن عبيدة الربذي، من طريق موسى بن عبيدة الربذي اتفقوا على ضعفه. إذن هذا الحديث محل اتفاق بين العلماء أنه ضعيف، هذا الحديث محل اتفاق بين المحدثين أنه ضعيف، لأن مداره على هذا الراوي وهو موسى بن عبيدة الربذي وهو ماذا ضعيف. والإجماع قائم على بعض معناه، بيع الدين بالدين، والإجماع قائم على بعض ماذا على بعض معناه. ومرت معنا الصورة الذي قام الإجماع على أنها محرمة ولا خلاف ماذا بين العلماء، وقلنا أن هذه الصورة الذي هي محل إجماع بين العلماء في بيع الدين بالدين أو ما يسمى بيع الكالة بالكالة أو بيع المؤخر بالمؤخر، هي صورة واحدة الذي اتفق عليها ماذا؟ العلماء، وباقي الصور محل خلاف. اتفق العلماء على صورة من صور بيع الكالة بالكالة أو المؤجل بالمؤجل أو الدين بالدين، وهو أن الإنسان يشتري شيئا مؤجلا إلى 6 أشهر، هذا باعتبار المثمن أي السلعة، وأيضا لا ما سيعطيه الثمن إلا بعد 5 أشهر، أي كلاهما مؤجل سواء كان الثمن أو كان المثمن. ما حكم هذا البيع؟ هذا البيع أجمع العلماء على أنه حرام، أجمع العلماء على أنه حرام. لماذا؟ لأنه لا فائدة منه، إنسان شغل ذمته من غير فائدة، هذا شغل ذمته بالثمن وذاك شغل ذمته ماذا؟ بالمثمن، فلم يستفد يعني البائع ولم يستفد ماذا؟ المشتري. فحكم هذا البيع بأنه حرام، ويسمى عند العلماء ببيع الواجب بالواجب، ببيع الواجب بالواجب، كلاهما مؤخر، بيع الواجب بالواجب كلاهما ماذا؟ مؤخر. هذه الصورة نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تصح، على أنها ماذا؟ لا تصح هذه الصورة. ومن الصور الذي برت معنا وهي ما يتعلق ببيع يعني ماذا؟ ببيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين، وقلنا أن المسألة استيفاء وهي تعتبر من قبيل يعني ماذا؟ المقاصة، هذا تطلبه 20,000 وهذا يعني تطلبه أنت ماذا؟ 20,000 وهو يطلبك ماذا؟ 20,000. تأتي مسألة تسمى مسألة ماذا؟ المقاصة، هي في المعنى بيع، هي في المعنى تقول أنا أبيعك الذي في ذمتك، كلاهما ما يقبض هذا الشيء، كلاهما ما يقبض هذا ماذا الشيء، وإنما هو إبراء للذمة، إبراء للذمم، فكأنه باعه 20,000 الذي في ذمته بمقابل 20,000 الذي هي ماذا؟ في ذمة هذا ماذا؟ الإنسان، فبعتك يعني ماذا؟ مالي الذي في ذمتك بمقابل المال الذي علي في ذمتي، بمقابل المال الذي علي في ذمتي. بعض العلماء يقول تصويره بيع، تصوير هذا الشيء بيع، وبعضهم يقول هذا من قبيل الاستيفاء أو من قبيل الإبراء، سمينا هذا أو سمينا هذا، فالراجح أن هذا لا إشكال فيه، هذه تسمى بالمقاصة، هذه تسمى ماذا؟ بالمقاصة. وهو يعني الصورة الأولى الذي مرت معنا محل إجماع إشغال الذمة، الآن هذه إبراء الذمة، الصورة الأولى الذي مرت معنا بالإجماع تلك ماذا؟ إشغال الذمة، هذا يشغل ذمته بالثمن وذاك يشغل ذمته ماذا؟ بالمثمن، ولهذا أطلقوا عليه بيع الواجب بالواجب، بيع الواجب بالواجب، وما يسمى بيع الدين بالدين أو بيع الآجل بالآجل. فهذا حصل بأنه أشغل ذمته بدين يعني بالثمن، وذاك أشغل ذمته ماذا؟ بالمثمن. أما ها هنا وهي صورة ماذا؟ المقاصة، هي تدخل في باب صور بيع الدين، هي تدخل في باب ماذا؟ صور بيع الدين، ولكن عند النظر في معناها فهي من قبيل الإبراء والاستيفاء، من قبيل الإبراء والاستيفاء، لأن الذمة مشغولة من قبل، الذمة مشغولة، هذه ب20,000 وهذه ب20,000، كيف الوصول إلى أن هذا يبرأ من الدين وهذا يبرأ ماذا من الدين؟ يذكرون من حيث المعنى أنه بيع، يعني هذا الإنسان الذي يطالب ذاك الشخص ب20,000 فيقول بعتك 20,000 التي لي في ذمتك ب20,000 الذي لك في ذمتي، وذاك يقول نفس المعنى، يعني دلالة الحال تدل على أنها بيع، ذاك باعه وهذا ماذا؟ باعه، هذا باعه، ولكنها لم يحصل بيع للعين، لم يحصل بيع ماذا؟ للعين، وإنما هو، ولهذا يعبر عنها بعض العلماء أن هذا من قبيل الاستيفاء أو من قبيل الإبراء، وتسمى عند ابن القيم شيخ الإسلام مقاصة، تسمى ماذا؟ مقاصة. وهل المقاصة لابد فيها من استواء الدينين، أو هذه 10 وهذه 20، هذه دين يعني من جنس وهذه دين ماذا من جنس؟ الراجح أنه لا يشترط، الراجح أنه ماذا؟ لا يشترط. أما إذا اختلفت هذه الأصناف فكانت من قبيل المصارفة فهي تنتقل إلى بيع إذا كان هذه بدل هذه، وإلا فالراجح أنه لا يشترط اتحاد الجنس، وكذلك يعني ماذا؟ الكمية أو القدر، لا يشترط هذا ماذا الأمر، لكنهم يصورون المسألة فيذكرون صورة واحدة من المسائل فقط، وهي هذا يطالب ب20,000 وهذا يطالب ب20,000، فيقول أنت في حل وهذا يقول أنت ماذا في حل، ثم هذه بالمقاصة وهذا لا إشكال فيه. الإشكال الصور التي بين هذه الصور، الإشكال عند العلماء لأن الجمهور على أنها ما تصلح، الصور التي استأتينا جماهير العلماء على أنها لا تصلح، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون هذه من الصور التي تصلح ولا إشكال. ما دليل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إجمالا؟ مر معنا كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عنده قاعدة مضطردة في باب المعاملات، ينظر إلى هذه المعاملة التي استأتينا في صورتين، وهي بيع الدين بالدين أو ما يسمى بقلب الدين أو ما يسمى فسخ الدين، لك أن تسميه ما شئت. قلب الدين هذه اصطلاح ابن تيمية متأخر، وفسخ الدين هذه اصطلاح المتقدمين الفقهاء. فيقول شيخ الإسلام عندنا قاعدة مضطردة، وهو أن هذه المعاملة إذا لم يحصل فيها ربا ولم يحصل فيها غرض ولا جهالة ولم يحصل فيها ظلم، ما حكم هذه المعاملة؟ يقول هذه المعاملة حلال، هذه أصول المحرمات. يعني بمعنى أن الشارع لما يحرم معاملة من المعاملات تراها عند التدقيق والتحقيق لا تخرج عن واحد من هذه الثلاثة الأشياء. لماذا حرم الشارع؟ فيها غرر. لماذا حرم الشارع؟ فيها ربا. لماذا حرم الشارع؟ فيها ظلم. فإذا خلت من هذه المعاني حلال. هذه دائما قاعدة ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هذا من حيث الدليل الإجمالي. يعني أول ما يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الرد على الجمهور يذكر القاعدة الإجمالية، يقول لهم هل فيها ربا؟ قالوا ما في. هل فيها غرر وجهالة؟ قالوا ما في. هل فيها ظلم؟ قالوا ما في. قال حلال. ثم بعد ذلك يلتمس لها الأدلة، يلتمس لها ماذا؟ الأدلة والتخريجات. فعندنا ماذا؟ صورتان تترددان ما بين القسم الأول وما بين القسم الثاني. ما هو القسم الأول؟ القسم الأول الذي هو محل إجماع حرام، هو بيع الدين بالدين، بمعنى إشغال الذمة بدين وثمن، إشغال الذمة بدين وثمن. ما هو إبراء الذمة ماذا؟ من يعني ماذا؟ من الدين، لكن هذا إشغال، فذاك محل إجماع بأنه حرام. والصورة التي تقابلها هذه حلال. فعندنا صورتان تتردد بين هاتين الصورتين. جمهور العلماء ألحقوا هاتين الصورتين بالصورة الأولى، ألحقوا هاتين الصورتين، وتحتها أنواع، تحتها أنواع كثيرة، نذكر ماذا ما يسر الله عز وجل ماذا منها فيما يتعلق ببيع ماذا؟ الدين. وشيخ الإسلام يقول لا، هي ملحقة بالصورة الثانية، هي ملحقة بالصورة الثانية ولا يأتي عليه التحريم. يعني مثاله، أنت تطالب إنسان، تطالب إنسان بعشرين صاع من البر دينا، تطالب إنسان بعشرين صاع من البر، فتقول يا فلان أنا أبيعك هذه الآصع بمئتين ريال، أبيعك هذا الآصع الذي في ذمتك بمئتين ماذا؟ ريال. هل يصلح هذا؟ الآن ماذا حصل؟ بعت الدين، بعت الدين الذي لك، بعت الدين الذي لك. قد يقول قائل كيف يبيع شيئا ما حازه ما ملكه؟ لأنه ما زال في ذمة الشخص، لأنه ما زال في ذمة الشخص. كيف تبيع الآصع الذي هي في ذمة الشخص وهي لم تحز؟ ما زالت في ملكه، ما زالت ماذا؟ في ملكه. فكيف تبيع شيئا لم تحزه ولم تتملكه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذا المقام، النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك المقصود به الأعيان للديون، المقصود به الأعيان للديون. ما الدليل؟ قال عندنا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر اختلف في رفعه ووقفه، والراجح أنه موقوف على ابن عمر، وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبيع الإبل بالدنانير، دينار الذهبي، ويستلم يستوفي ماذا؟ بالدراهم، ويستوفي بالدراهم، أو العكس، يبيع بالدراهم ويستوفي ماذا؟ بالدنانير. بمعنى في ذمة ذاك الشخص هو باعه الإبل، وكان لابن عمر في ذمة ذاك الشخص ماذا؟ دنانير، ما زالت في ذمته. ماذا يحصل؟ يبيعها ابن عمر بماذا؟ بأن يعطيه مقابلها دراهم. فحصل أن ابن عمر كان يبيع الدنانير الذي في ذمة هذا ماذا؟ الشخص، في ذمة هذا الشخص، ويستلم مقابلها ماذا؟ دراهم، ولم تحصل المقابضة. فلهذا يقول شيخ الإسلام هذا الحديث يعتبر أصلا أن المقصود ببيع ما لا تملك الأعيان للأديان، المقصود به العين للدين. ما الدليل؟ قال حديث ابن عمر، وهذا مخرج، لأن الجمهور يعترضون يقولون هذا باع ما لا يملك وباع ما لم يحزه. نقول هذا يتعلق ببيع يعني ماذا؟ الأعيان للأديان، يعني هذا دين لا عين، هذا دين لا عين. ففي هذه الحالة لا إشكال، لا إشكال في هذه الصورة. فأنت الآن تطالبه بعشر آصع من البر دينا في ذمته، فتقول أنا أبيعك هذه العشر الآصع بمئتين ريال، بمئتين ريال. ما هو الشرط ها هنا عندنا؟ الشرط عندنا ها هنا، وهي ما يتعلق أن يبيعها بسعر يومها. كم سعر العشرين الصاع من البر الآن؟ لا تقول أنا أطلبك تعطيني مئتين ريال، قد يكون مئتين ريال إذا كانت مساوية لا ما في إشكال، أقل من سعرها ما في إشكال، أكثر من سعر العشرة الآصع نقول لا. هذا ينصدم مع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يربح الإنسان فيما لم يضمن، لأنه ما زال في ذمة الشخص فهو على ضمانه، فلا يربح الإنسان فيما لم يضمن. نقول كم سعر السبعة أو الخمسة الآصع؟ قالوا سعرها الآن في السوق 200 ريال. نقول أعطيه 200 ريال، أعطيه 200 ماذا؟ الريال، فتكون اشتريت ماذا؟ بعت الدين الذي في ذمته مقابل أن يعطيك 200 ريال وهي بسعرها. فإذا كانت بأقل من سعرها، قالوا هذه الخمسة الآصع الآن ب300 ريال، قال هو في حل، يعطينا 200 ريال، ما في إشكال عندنا. لكن الإشكال إذا قال أنا أريد 250 ريال في الخمسة الآصع وهي سعرها الآن في السوق، نقول ما يجوز، هذا حرام. ما الدليل أنه حرام؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، لأنه ما زال في ضمان الشخص ذاك، ما زال في ضمان ماذا؟ الشخص ذاك. فلا تربح فيما لم يدخل في ضمانك، لأن عندنا حديث محكم، حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله ماذا بن عمرو، هو حديث ماذا؟ حسن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. إذن ما هو الشرط؟ شرط واحد عندنا، شرط واحد. قد يقول قائل المقابضة، نقول لا، هذه نقود وهذه بر، ما يشترط المقابضة، هذه لا يشترط لها ماذا؟ المقابضة. لو كان العكس بالعكس، لو كان العكس ماذا بالعكس، أي من الأشياء التي تحتاج إلى المقابضة، من الأشياء التي تحتاج إلى المقابضة، ماذا نزيد على سعر يومها؟ نزيد المقابضة. إذا اتحد الجنس ماذا نزيد؟ نزيد قيد آخر، نقول إذا أردت أن تبيعها فانتبه، لابد من القبض ولابد من سعر يومها، زدنا هذا الشرط، لأن البر بالبر أو الشعير بالشعير أو النقود بالنقود إلى آخره، لابد من المماثلة مع المقابضة. هذه الآن صورة، هذه الآن صورة. ننتقل إلى صورة أخرى، إذا أراد أن يبيعها لغيره، يقول أنا أطالب فلان بعشر آصع من البر، تشتريها يا فلان؟ أبيعك إياها، أبيعك العشر الآصع الذي يعني يقولون هذا من بيع الدين على غيري، يعني ماذا؟ على غير صاحبه، من بيع الدين على غير ماذا؟ من هو عليه، يقولون بيع الدين على غير من هو ماذا؟ عليه. فأتي بإنسان تشتري العشر الآصع من فلان، يقول نعم أشتريها، أشتري العشر الآصع. ماذا يقول العلماء؟ يشترط عندنا شرطان، ونقود ببر هذه الآن، لكن يشترط عندنا شرطان. الشرط الأول أن يكون لك قدرة على أخذها، أن يكون لهذا الشخص الذي أحلته قدرة على أخذها، وإلا دخل إنسان في بيع ما لا يملك، لأن من صور بيع ما لا يملك أن يبيع الإنسان شيئا لا يقدر على تسليمه. إذن هذا الشرط الأول، يقول أنا عندي قدرة أخرج هذه السبعة الأصل من فلان. ثم الشرط الثاني، وهو ألا يربح فيها، ألا يربح فيها. فإذا كانت من الأشياء الذي يجري فيها الربا، نقول نزيد شرط ثالث، وهو لابد من المقابضة، البر بالشعير. تقول أنا أبيعك العشرة الآصع البر بعشرة آصع ماذا؟ من الشعير إلى آخره. فنقول في هذا الحال نزيد شرطا ثالثا وهو المقابضة. إذن إذا أردت أنا أشتري الدين الذي لي على فلان، شرطان، شرطان إذا كان مما يشترط له المقابضة مع المماثلة. أما ما يتعلق بشخص آخر فنزيد شرطا ثالث وهو القدرة على أخذه، القدرة ماذا؟ على أخذه. هذه من أي أنواع البيع؟ من أنواع بيع الدين. الجمهور عندهم في مثل هذه الصور يقولوا ممنوع عندنا، هذه الصور عندنا ماذا؟ ممنوع، فألحقوها بالقسم الأول. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ قال الراجح أنها تلحق بالقسم الثاني. مثل أين الدليل على أنها محرمة؟ لا غرر ولا جهالة ولا ربا ولا ظلم، ما حصل شيء من هذه الأشياء، فما المانع من بيع الدين على هذه الصورة أو ما يسمى فسخ الدين؟ صورة أخرى أيضا من هذه ماذا؟ الصور، صورة أخرى من صور هذه ماذا؟ المسألة، أطالب فلان بعشر آصع من البر، فقول له يا فلان أنا أشتريها منك 200 ريال بسعر يومها، وتجعل هذه 200 ريال في يعني ماذا؟ 20 صاع من ماذا؟ من الشعير سلم، أجعلها سلما، إما في خشب وإما في حديد، يعني أنا أشتري الذي في ذمته، أشتري الذي في ذمته وهو مالي، أبيع الذي في ذمته ب200 ريال، أطالبه ب10 آصع من البر، أقول أبيعك إياها ب200 ريال، لكن لا تعطيني 200 ريال، كيف فعل بها؟ قال تجعلها رأس مال سلم، تأتيني بعد 6 أشهر بها بشيء من المعادن أو النحاس إلى آخره. الجمهور يقولون هذه ممنوعة، والراجح أنه لا حرج، والراجح أن هذه الصورة لا حرج، لا يجري فيها شيء من أنواع ماذا؟ المحرمات. أيضا هذه من الصور التي منع منها ماذا الجمهور، وألحقوها بالقسم الأول، والراجح أنها ملحقة بها القسم ماذا؟ الثاني، ملحقة بالقسم الثاني. من صورها أيضا بيع الدين بالدين، من صور بيع ماذا؟ الدين بالدين، أقول أنا أطالبك بعشر آصع من البر، لكن أريد مقابلها يعني ماذا؟ أبيعك إياها، أريد مقابلها يعني شيئا من السلع، شيئا ماذا؟ من السلع، كأن يكون جوالا، شيء ماذا؟ من السلع، تعطيني بعد أيام، تعطيني ماذا بعد أيام، هل في إشكال؟ نقول ما في إشكال، هذه ما يجري فيها الربا حتى يشترط لها المقابضة. يقول أنا أبيعك أيها بجوال تعطيني بعد شهر الجوال، تم البيع، بعته الآصع الذي ماذا في ذمته وهي حقي، بعتها له بمقابل ماذا جوال، متى ستعطيني الجوال؟ يقول بعد شهر، هل في إشكال؟ نقول ما في إشكال. أو أنا ما أريد الجوال ولكن أريد مقابلها أن أكون على سيارتك، أذهب إلى مكان معين ثم أرجع، يعني بمعنى أستأجر السيارة مقابل هذا ماذا الآصع من البر، هل في إشكال؟ قالوا ما في إشكال. فباعها بمنفعة، الآن باعها بمنفعة، والأولى باعها بعين، والذي قبلها باعها بأشياء إما من النقود وإما ماذا من غير ماذا النقود، هذه أيضا لا إشكال فيها عند العلماء، لا إشكال فيها، إما أن يشتري منفعة وإما أن يشتري بها ماذا عينا، هل هذا في إشكال؟ لا إشكال. في كل هذه الصور عند ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم يقولون هذه الصور ما يدخلها شيء من الربا، ولا كذلك من الغرر والجهالة، ولا كذلك فيما يتعلق بظلم ماذا أحد المتبايعين، فنبقى على الأصل، يقول نحن نبقى ماذا على الأصل. حمد بن هارا على كان عود ولا حاجة طيبة كذا قوية. طيب، فهذه من الصور، صور هذه المسألة كثير جدا، لكن تضبط هذه المسألة، تضبط هذه المسألة ما يسمى عند العلماء بفسخ الدين، أو ما يسمى ببيع ماذا الدين. فقول المصنف عليه رحمة الله نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، نقول هذا اللفظ ضعيف، هذا اللفظ ماذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه على عمومه ليس بصحيح، ومعناه على عمومه ليس بصحيح. إذن لا يصدق إلا في صورة واحدة، لا يصدق إلا في صورة ماذا واحدة، باقي أقسام الديون تنتبه للشروط الذي مرت معنا، تنتبه للشروط الذي مرت معنا، سواء كان يعني تبيع الدين، يعني بيع الدين لمن هو له، أو بيع الدين لغير من هو له، سواء تشتري ماذا لنفسك أو تبيعه لغيرك، كل هذا جائز، كل هذا جائز، لكن بشروطها التي ذكرها ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهكذا ابن القيم. وهذه المسائل قد يذكرونها بصورة أخرى، وهي ما يسمى بقلب الدين، ما يسمى بقلب ماذا الدين، كما ذكرنا صورة يعني أنه باعه الشعير الذي في ذمته أو البر مقابل يعني النقود يجعلها سلما، هذا الآن قال الدين إلى دين، الآن حصل له دين آخر، حصل له دين ماذا آخر، فهذا يسمى بقلب الدين بالدين. فلا تأتي إلى عبارات عند العلماء يقولون قلب الدين هذا محرم، قلب الدين، نقول لا تأخذ هذه العبارات على إطلاقها وعلى عمومها، نقول كيف صورة قلب الدين هذا؟ فإذا فسر لك ما معنى قلب الدين وقفت على حقيقة أن هذا ما في إشكال، سمي قلب الدين لكن هو حلال، سمي من قبيل قلب الدين، لكن هذا لا يكون من ماذا من الأشياء المحرمة، لا يكون من الأشياء ماذا المحرمة. وأما بيع ماذا السلم، بيع ما يتعلم ماذا بيع السلم، إذا قال يعني ماذا يعني لما ذكروا ما يتعلق بشروط بيع السلم، وهو أن يبيع يشتري الإنسان شيئا موصوفا في الذمة مقابل ماذا مال حال، يعني في الحال يدفع مالا مقدما ويؤخر ماذا المثمن، وهي السلعة التي هي موصوفة إلى وقت ماذا معين، إلى وقت ماذا معين. فإذا حصل بأنه لم يعطيه المال، لم يعطيه المال، من أين أخذ العلماء أن بيع الدين بالدين محرم بالإجماع؟ هم ذكروا التعليل، ما هو التعليل الذي مر معنا؟ إشغال الذمة من غير فائدة، وذاك يقولون أشغل ذمة من غير فائدة، لكن أين الدليل على أن بيع الدين بالدين بهذه الصورة كلاهما مؤجل وكلاهما مؤخر؟ أين الدليل من الكتاب والسنة على أن هذا حرام بالإجماع؟ أخذوه من باب السلم، أخذوه من باب السلم. كيف باب السلم؟ باب السلم كما قلنا يقدم الإنسان الثمن كامل في المجلس ويؤخر المثمن مقابل حديد، أخشاب، عسل، زيوت، يعني إلى وقت ماذا معلوم، بعد 6 أشهر 5 أشهر عادة أنها تتوفر إلى آخره، هذا بيع السلم. فإذا حصل بأنه يعني باع هذه الأشياء ولم يدفع الثمن، أي أخر الثمن، أخر عنه ماذا الثمن، المالكيهم يقولون إذا أخر يوم أو يومين لا إشكال، أما يقال دين هذا بالإجماع لا يجوز. فأخذوا مسألة بيع الكالة بالكالة من هذا الحديث، وإلا فهذا الحديث الوارد عندنا حديث ضعيف، الحديث الوارد عندنا حديث ضعيف، ولكن أخذوه من حديث بيع السلم، أنه لا بد أن تقدم الثمن كاملا بالمجلس ويؤخر المثمن، فإذا كان كلاهما مؤخر أي الثمن والمثمن، قالوا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن هذا من قبيل بيع الدين بالدين، هذا من قبيل ماذا؟ بيع الدين بالدين. ماذا باع هذا؟ هذا باع الثمن وأخره، وذاك باع المثمن وأخره، كلاهما من قبيل البيع، كلاهما من قبيل ماذا؟ البيع. فأخذوا هذه المسألة ألا وهي أن بيع الدين بالدين محرم بالإجماع، وذكروا تعليلا. لكن ما دليل هذا التعليل؟ نقول هذا الحديث الوارد، وهو حديث بيع السلم، حديث عبد الله ابن عباس. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ابن عمر، نهى عن بيع الكالة بالكالة. لا تطلق العبارة هذه، تقول إنما هو في صور واحدة، وقد يكون في صور إذا اختل شرط من شروطها كما مر معنا. لو أنها من الأشياء الذي يشترط لها المقابلة، نقول هذا يدخل في بيع الدين بالدين، لا يصلح، لا لأنه دين، ولكن لأن هذا الشيء مما يشترط له المقابلة، مما يشترط له ماذا؟ المقابضة. فيأتي بعد ذلك ماذا؟ الإشكال. يأتي بعد ذلك ماذا؟ الإشكال. فهذه إجمالا صور بيع الدين، وإلا في ابن تيمية وابن القيم ذكروا صورا عدة، لكن هو هذا هو ماذا؟ الضابط لبيع الدين بالدين، متى يصلح ومتى لا يصلح. بيع الدين بالدين متى يصلح ومتى لا يصلح. بقيت عندنا مسألة مهمة، وهي مسألة أخيرة نختم بها، وهي ما يتعلق هل يجوز للإنسان أن يبيع الرطب بالتمر أو لا يجوز للإنسان؟ هل يجوز للإنسان أن يبيع الرطب بالتمر أو لا يجوز؟ عند من السؤال؟ عند من السؤال؟ بيع الرطب بالتمر يجوز ولا ما يجوز؟ مر معنا هنا أنه لا يجوز. فهل في صورة مستثنى؟ هل في صورة مستثنى عن بيع الرطب بالتمر ولا ما في صورة مستثنى؟ ها؟ أي صورة مستثنى؟ ها؟ العرايا. إيش العرايا هذه؟ العرايا هذه يأتي موسم من مواسم ماذا؟ الرطب، وهذا الإنسان ما عنده رطب، ما عنده رطب وما عنده نقود، وفي حاجة أنه يريد الرطب. إذا لا عنده تمر يشتري به الرطب، وما عنده أيضا، نعم عنده التمر، نعم عنده التمر اليابس، لكن ما يريده، يريد ماذا؟ الرطب. هو صاحب حاجة وما عنده ماذا؟ نقود. بهذين القيدين ماذا تريد؟ قال والله أريد الرطب، أريد أن أخذ رطبا، وما عندي الثمن وهي المالية، وما وأنا في حاجة إلى أكل ماذا؟ الرطب. فالشارع رخص، الشارع رخص لهذا الإنسان أن يعطي تمرا مقابل الرطب. وقد مر معنا أن بيع الرطب بالتمر هذا من قبيل المزابنة، لأن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، لكن الشارع رخص فيه، مع أن هذا ريب الفضل، مع أن هذا ما ريب الفضل، لكن الشارع رخص فيه. فرخص فيه بشروط ستة أو خمسة يذكرها ماذا؟ العلماء. الشرط الأول أن يكون دون خمسة أوسق، ما تزيد عليها، رخص الشارع، وهو الحديث الذي بعده ما لم يطبع هنا، فهو الحديث الذي ماذا؟ بعده. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. ما بيع العرايا؟ بيع العرايا أن تبيع الشيء بجنسه، بيع العرايا أن تبيع الشيء بجنسه، أحدهما رطب والآخر يابس، وهذا يختص بصنفين ومنهم من ألحق به، يعني الصنف الذي هو محل إجماع الرطب بالتمر، وألحق ببعض العلماء الزبيب بالعنب، العنب الزبيب بالعنب أيضا ألحقوا به، ومنهم من ألحق أيضا كذلك البر بالبر، هذا رطب وهذا ماذا؟ أو هذا رطب وهذا يابس إلى آخره. فالذي هي محل إجماع التمر مع الرطب، التمر مع ماذا؟ الرطب، هو الذي جاء به ماذا؟ النص. ومنهم من ألحق كما قلنا الزبيب بالعنب، فقالوا هذا يصلح لأنه في معناه، هذا يصلح لأنه ماذا؟ في معناه. إذن ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول دون خمسة أوسق، ما في زيادة على هذا، لأن الحديث جاء خمسة أو أقل أو دون، شك الراوي، لهذا يقول العلماء الأحوط أقل من خمسة أوسق. هذا الأمر. الأمر الأول. الثاني أنه يأتي إنسان عنده خبرة يقول هذا الرطب إذا يبس سيكون كل مكيل هذا، لأنه سيكل التمر، لأن هذا ماذا؟ التمر لابد أن يكون مكيله معلوم، الذي استشتري بتجعله ثمنا لشراء ماذا؟ الرطب، فلابد أن يكون كيله ماذا؟ معلوما، يعني كأن يكون عنده كما قلنا خمسة آصع من التمر يابس، يريد به خمسة آصع من الرطب. فيأتي إنسان عنده خبرة يقول هذا إذا يبس يخمن يكون خمسة أوسق، يكون خمسة ماذا؟ أوسق. إذن تحقق الشرط الأول، خمسة أوسق، فما دون لابد أن يخرص، بمعنى يخمن أنه إذا يبس سيأتي خمسة ماذا؟ أوسق. الأمر الذي بعد الأمر ماذا؟ الثالث، أن يكون الإنسان في حاجة. أما إذا قال أنا لست في حاجة، نقول لا تفعل الربا، ما دام لست في حاجة لا تفعل الربا، فيكون في حاجة لأكل ماذا؟ الرطب. والأمر الثالث كما يقول ماذا العلماء، ما عند الإنسان نقود، لأن بيع الرطب بالنقود ما يجري فيها ربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، ولا يشترط للمماثلة والمقابضة، لكن ما عنده نقود. فإذا لم يكن عنده نقود لا حرج، هذا توفر الشرط ماذا الثالث أو الشرط الرابع. الشرط الخامس التقابض. التقابض في صاحب المكيل سهل، سيكيل لا انتهى الأمر. والقبض، قبض ماذا الرطب على النخل كيف يفعل؟ مر معنا أن العقار المبيع يحصل القبض فيه بالتخلية، أي تخلي بين الشخص وبين النخلة هذه تتركه، هذا يعني قبض، لابد من التقابض بينهما. الشرط السادس أن يأكل الرطب على النخل، يأكله ماذا على النخل يبقى أياما. ومن العلماء من جوز فيه أنه إذا كان عنده مبردات فأخذ كاملا فوضعه ماذا في الثلاجة يأكله ماذا رطبا حتى ينتهي، لا إشكال. وإلا في الأصل أن النص جاء يأكله على النخل، يأكله ماذا على النخل. إذن فهذه خمسة أو ستة شروط لبيع الرطب بالتمر، ما يسمى ببيع العرايا. إذن بيع العرايا وهو بيع الرطب بالتمر يستثنى هذه الصورة، أو بيع الرطب بالتمر هو من قبيل الربا. أي أنواع الربا؟ ربا الفضل، لكن صورة واحدة رخص فيها الشارع وهي ما يسمى بالعرايا، وألحقوا بها كما قلنا العنب ماذا به الزبيب، قال هو في معناه، هو ماذا في معناه ولا إشكال. طيب لو حصل العكس، هذا إنسان عنده رطب في كل الموسم يريد التمر اليابس، سبحان الله خرمة هنا انعكست الأمور، يريد التمر اليابس، الناس تريد تتفكه، قال أنا عندي الرطب هذا لكن أريد التمر اليابس، هل تنعكس المسألة؟ قال العلماء ما في إشكال، قال العلماء لا إشكال ماذا فيه، تعطيه من الرطب وتأخذ التمر ماذا اليابس بالمقاييس الذي مرت معنا، بالمقاييس بمعنى أن هذا لو يبس يأتي بقدر هذا المعلوم، وهكذا المقابضة إلى آخره، وأنت في حاجة وما عندك نقود إلى آخر ما يذكرون في مثل هذه المقامات. طيب لو أن هذا الإنسان عنده الشعير أو البر، يقول أنا أعطيك البر مقابل تعطيني ماذا الرطب، نقول هذا لا إشكال، ما في ربا هنا الآن، الإنسان ما عنده نقود وما عنده أجناس تقوم مقام النقود، لا بر ولا شعير، لأنهم يقولون إذا كان عنده البر أو الشعير يريد أن يشتري به الرطب، نقول أولى من أن ترتكب الربا، هو ربا الفضل التمر بالرطب. أما إذا لم يكن عنده لا شعير ولا بر ولا نقود إلى آخر، ما عنده إلا هذا التمر، فقد رخص ماذا الشارع فيها، رخص الشارع فيها، وهذا ما يسمى بربا الفضل المرخص فيه. شيخنا أحسن الله إليكم، قال السائل شخص اشترى سلعة دينا لمدة 6 أشهر، ثم بعد شهرين احتاج صاحب السلعة إلى بعض النقود وقال لصاحب الدين اعطني كذا من النقود التي عندك وسأزيد لك في وقت الدين 2 شهر، فهل العمل هذا يعد من الربا؟ يعني سيأخذ من نفس القيمة حقه، سيأخذ القيمة حقه، نعم القيمة، لكن مقابل أنه قدم، أجل لي و... مقابل التعجيل فقط، وأزيدك مدة، وأزيدك سأل الله خير نعمة، أش يريد زاده مدة ما أجل له، وما في زيادة في الدين، هذه تمام، أو يسقط عنه، هذا يسمى يعني ضع وتعجل، يقول لهذا الشخص كم عندك؟ يقول 10,000 ريال، أعطيني الآن 5,000 ريال وأنت في 5 الباقي في حل، هذا يجوز. وهكذا لو قال أعطيني بعض المال الآن سأزيدك مدة فيما يتعلق بسداد الدين، قل جزاه الله خير، أو من الربا هذا، هذا مو من الربا. قال السائل هنا استدنت من شخص 100 ريال سعودي وعند السداد أعطيته ما يقابلها باليمن، فما حكم هذا؟ في مشكلة، إذا قلت أنا ما عندي السعودي عندي اليمني، قل أعطيها بسعر يومها مع المقابضة ما في ربا، أعطها بسعر يومها مع المقابضة في المجلس فهذا لا ربا فيه. الحديث ابن عمر كان يبيع بالدرهم ويأخذ بالدنانير والعكس، فهذا يعني بيع العملة بالعملة، فهذا لا إشكال فيه. إذا اختلف الجنسان نقول لا حرج من المفاضلة، لكن لا بد من المقابضة، فنقول يحصل القبض في المجلس فلا إشكال إن شاء الله. قال السائل لو توضح لنا مسألة قلب الدين بأمثلة، قلب الدين ذكرناها، ويذكرون فيما يتعلق بقلب الدين الآن يعني مما من الأشياء الصور المحرمة في قلب الدين، كما قلنا إنسان يعني يطالب من بنك من البنوك أو تاجر من التجار بمال ما عنده، فيقول له هذا التاجر أنا سأبيعك ماذا؟ سلعة، أبيعك سلعة ماذا؟ دينا، ثم بعد ذلك تبيعني هذه ماذا؟ السلعة، وتسدد الدين الأول فيدخل على دين جديد، قلب الدين الأول إلى دين جديد. يعني الدين الأول ما. يعني مثاله إنسان عنده يطالب ب10,000 ريال، يطالب ب10,000 ريال، ما استطاع أن يسدد هذه ماذا 10,000 ريال، فيقول لذاك الذي يطالبه مصرف أو بنك أو تاجر سأعطيك أبيعك سلعة، أبيعك ماذا سلعة ب20,000 دينا وهي ب10,000 من حيث النقد، وتبيعني إياها ب10,000 نقدا، وتسددني الدين الأول وال10,000 ريال، يطلع عليك الدين الثاني 20,000. هذا يسمى قلب الدين، هذا يسمى بقلب الدين، هذا محرم، هذا من الربا، زاده مدة وزاده ماذا دينا. أهل الجاهلية ماذا يفعلون إذا لم يسدد عند بيجي ماذا الوقت، فيقول أزيدك شهرا وتكون 15 الآن، تكون 15. وهؤلاء الآن يحتالون، وهذه الحيلة أعظم من فعل ماذا أهل الجاهلية كما قلنا. فكون الإنسان يأتي المحرم مباشرة لا شك أنه ماذا أهون عند الله من كون يأتي المحرم بطرق ماذا ملتوية، فهذا أمر محرم. فهذه صورة من صور قلب الدين، وإلا صور قلب الدين هي الذي مرتنا الآن، هذه من صور منها ما يصلح منها ما لا يصلح. قال السائل: قلتم أن بيع الرطب بالرطب جائز، ولكن هناك احتمال بأن ينقص واحدا من الرطبين أكثر من الآخر، وهنا لا تتم المساواة. هذا الشيء اللي يسير والطفيف هذا يتسامحون فيه، ولهذا يقول لو باع الإنسان صاع من البر مع صاع من البر، وأحد الصاعين فيه شيء من الشعير، فيه شيء من الشعير حبات، في الشيء اليسير يتجاوزون، يتجاوزون ماذا عنه. فالرطب بالرطب جمهور العلماء على أنه حلال. الإمام الشافعي يقول لا، الإمام الشافعي يقول لا يصلح، لكن جمهور العلماء على أنه يصلح ولا حرج. قال السائل: سمعتك تقول شيخنا أن العينة لا تجري إلا في الأصناف الربوية وتمنع في غيرها كشراء سيارة من شخص ثم بيعها عليه، فهل هذا؟ انتبه يا أخي، تختلط عليك الأمور، الأخ اختلطت عليه الأمور. بيع سيارة بثمن، يا أخي يشتري سلعة بسيارتين، يجعل الثمن سيارة، تنتبه لهذه المسألة، يجعل الثمن سيارة، يعني يبيعه إيش نقول قطعة من السلاح بسيارتين، أي هذا اشترى قطعة من السلاح، أعطى هذا البائع سيارتين هذه مقابلها، ثم بعد ذلك أعطاه ماذا السلاح بسيارة فقط، يعني باعها بأقل منها، باعها بأقل منها. هذه الأشياء لا يجري فيها المماثلة مع المقابضة، ما تدخل في باب الربا، لا تدخل في باب الربا. لماذا منع العلماء العينة؟ قالوا لأن مؤداها بيع ربوي بربوي من جنسي مع المماثلة، ولم تحصل المقابضة. أما هذه ما فيها ربا، الله أكبر، لا تختلط عليكم إلا أشياء، الله يرحمه كثر وكذا، ما أدري كيف صباح الإخوة. هذا ثمن، هذا باع بسيارة قطع السلاح اشتراها، دفع سيارتين في القطع السلاح، باع يعني ماذا اشترى قطعة من السلاح بسيارتين أعطاها للبائع، ثم بعد ذلك رجع فأعطاه هذه القطعة السلاح، رجع على مرة أخرى فأخذ سيارة واحدة، أي بمعنى أنه اشترى دينا يعني ماذا يعني بشيء كثير سيارتين، وأرجعها بأقل منها بسيارة واحدة، هل هذا ربا أو هذه عينة؟ ما هي عينة، هذه لا تدخل في باب العينة، بارك الله. قال: أحسن الله إليكم، هل هناك حديث بلفظ الراشي والمرتشي؟ ومما يدل يعني أقطع الله محمد الله حفظه، مما يدل على أن هذه لا تدخل في باب الربا ولا باب العينة، لأن الربا خذها فائدة، إما ربا الديون وإما ربا البيوع. ربا البيوع في أصناف ستة، ربا البيوع في أصناف ستة، ما يخرج سيارة ما فيها ربا الله حفظك. وربا الديون يدخل في شيء اسمه دين، يدخل في شيء اسمه دين، أما بيع لا، أنت الآن تبيع في هذا المقام سيارة بسيارة، هذا بيع، فلا هي في ربا الديون ولا هي في ربا البيوع، خلاص تتضح لك المسألة أن هذه ما هي عينة ولو كان بأقل من سعرها، قطعتين سلاح بقطعة من السلاح. ابتداء خلينا من هذه المعاملة. هذا إنسان يقول يا فلان أعطيك سيارتين يعني ماذا مقابل سيارة نفس المدير، أنا راضي أبيع سيارتين حر في سيارتين، سيارتين بنفس المدير وهذه سيارة بنفس المدير، يا فلان كيف سيارة نفس السيارة؟ يقول أريد سيارة هذه فقط، خذ لك السيارتين أريد سيارتك. هل في ربا؟ ما في ربا، هذا لا ربا ديون ولا ربا بيوع، سيارة بسيارتين نفس الموديل ونفس الصورة ونفس اللون، زدها ما تدخل عندك الله يحفظك في هذه. فعندنا تنتبه الربا الديون وربا البيوع في أصناف قات، ربا البيوع أشياء مخصوصة، ربا الديون في القروض، ربا الديون في باب القروض، أما البيع ما في عندنا هنا. فإذا كان الإنسان ابتداء يبيع سيارتين بسيارة من نفس الموديل، فما بالك إذا حصل اشترى قطعة من السلاح بسيارتين، أعطاه سيارتين أي مقابل ماذا سيارتين سيعطيه هي ماذا دينا، ثم بعد ذلك اشتراها منه بسيارة ماذا واحدة، هل في إشكال؟ كما قلنا ابتداء لو باع السيارة بسيارتين ما في إشكال، ما عندنا إشكال، بخلاف ما لو باع ابتداء الألف ريال بألفين لنفس المجلس هذا ربا مباشرة. فتنتبه أن هذه الأشياء ما دام لا ربا بيوع ولا ربا ديون فما في إشكال، لا تأتي ببيع العينة. بيع العينة كما قال عبد الله بن عباس إدخال حريرة بين نقدين يشترط فيهم المقابضة مع المماثلة، أما هذه لا يشترط مقابضة ولا مماثلة فلا تختلط علينا الأمور، بارك الله فيكم. قال السائل أحسن الله إليكم، هل هناك حديث بلفظ الراشي والمرتشي في النار؟ أما بهذا اللفظ الله أعلم، لكن الراشي والمرتشي لعن الله الراشي والمرتشي والرائش كأت هذه الألفاظ، أما في النار فهذه ما أحفظه الله أعلم إذا كان حديث موضوع أو ضعيف. قال السائل شيخنا بما أنكم أنهيتم اليوم أو الليلة باب ما أنهينا بارك الله فيك، نأتي في الغد بإذن الله عز وجل نكمل الموضوع. أي موضوع نكمله؟ إذا قلنا أن هذه بيوع لا تصلح، كأن قائل يقول البديل، ما هو البديل؟ يعني أكثر ما ركزنا عليه بيع الإنسان ما لا يملك، فما هو البديل لهذا البيع؟ نريد بديل لهذا البيع، سنأتي بسبع أو ثمان من الصور هي البديل تقوم مقام هذا البيوع الذي ابتلي بها كثير من الناس، لأنه يقول يعني إيش التجارة الصحيحة؟ إذا كان هذا الذي ذكرتموه يعني التجارة يعني فاسدة، التجارة محرمة، فما هو البديل؟ سنذكر البديل، ففي الغد درس البديل ما له علاقة بهذا الكتاب، الكتاب انتهينا منه، لكن سنذكر البديل حتى نكمل الفائدة. ما تفتح أبواب الربا تقول هذا علمنا الربا وحرام حرام، وين الحلال؟ نريد الحلال، سنأتي لك بالحلال إن شاء الله. جزاكم الله خير. قال السائل حكم لبس الخاتم الذي فيه اسم محمد رسول الله، قال لأني رأيت بعض الإخوة يلبسوه. وش يريد بهم؟ هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما يختم به، أخبروه أن الملوك لا تقبل ماذا الرسائل إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ خاتما ماذا من ورق وسجل عليه محمد رسول الله فكان يختم، ثم انتقل إلى يعني ماذا خلفائه رضي الله تعالى عنهم إلى عهد ماذا عثمان. فالشاهد لماذا تكتب محمد رسول الله؟ يعني هذا معرض للامتهان، قد تنام به، قد تدخل به مكان قضاء الحاجة، قد يحصل، ما تحتاج تكتب محمد رسول الله، اتخذ لك خاتما كهذا يكفي إن شاء الله. طيب شيخنا في هذا الوقت المتبقي نريد منكم نصيحة توجيهية لطلاب العلم في قرب ختام دورة القيم الشرعية التي حصل فيها النفع العظيم والخير الواسع العميم، من أن الطالب يعني فارق هذه الدورة وعنده ما عنده من النصائح والتوجيهات من قبلكم. إن شاء الله في الغد، ما ختمنا هذا الأخ مستعجل ما يريد أن نرجع في الغد، سنرجع لك الغد إن شاء الله ونختم نذكر النصيحة، أما نصيحة ونرجع للدرس ما يكون له معنى. الأخ الظاهر كتب كأنه يقول على الأخ ختم مع سيرجع، نريد النصيحة، النصيحة في الغد إن شاء الله إذا في سؤال هاته. الغد يريد لقاء مفتوح في الأسئلة في النهاية، في الغد يريد لقاء مفتوح وستلقي أنت الدرس وإلى غير ذلك، فممكن نستغل الآن الوقت. لا ما في، ننتهي من الدرس وإن شاء الله نأخذ النصيحة. أخذ النصيحة إن شاء الله. قال عندي دينا لإحدى المحلات وأردت أن أسدد الدين وعندي مبلغ سعودي, فهل أعطيه المال السعودي ويخصم ما عندي من الدين مقابل الصرف أم لابد أن يقبض باليمني أولا؟ ما في مشكلة, تعطيه بالسعودي ثم يأخذ يعني مقدار حقه باليمني فتجمع بين سداد الدين وبين المصارفة ما دامت في المجلس, ما في إشكال يأخذ يعني ماذا حقه من الدين, يعني كان تصرف المئة السعود بكذا وكذا تقديرا, فيأخذ حقه وما بقي يرجعه إما يمنيا باعتبار أنه أخذ وصرف أو يرجعه ماذا سعوديا ويكون ما في إشكال ما دمت في المجلس ما في إشكال. قال السائل هل الذي يذبح بين الجنة والنار كما ورد في الحديث ملك الموت أو الموت نفسه؟ كيف تذبح الملائكة يا أخي, يذبح الملك يعني يذبح هذا الموت, هذا صور في صورة كبش أملح كما جاء في الحديث, صور في صورة كبش أملح, فيقال لأهل الجنة تعرفون هذا؟ قالوا نعرفه. وأهل الجنة تعرفون هذا؟ قالوا نعرف هذا الموت الذي شاهده وعينه. أما ملك الموت أي له من ذنب يعني يذبح, وإنما الذي يذبح الموت يا أخي يجعل الله عز وجل مجسما ثم يذبح, لأن ما عاد بقي موت أصلا عند دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار, ما عاد بقي موت, حياة أبدية, حياة لأهل النار أبدية وحياة لأهل الجنة أبدية, والجنة والنار موجودتان لا تثنيان أبدا. وما ترى من بعض الأقوال منسوب البعض العلماء ليس صحيحة, الجنة باقية أبد الآبدين والنار باقية أبد الآبدين. بارك الله. قال ما نصيحتكم شيخنا لمن يبصق في اتجاه القبلة سواء في المسجد أو خارج المسجد, وما الدليل على ذلك إن كان حراما؟ جاءت أحاديث مطلقة ومقيدة, جاءت أحاديث مقيدة بالصلاة ثبتت, وجاءت أحاديث مقيدة بالمسجد وثبتت, وجاءت أحاديث مطلقة لا بالمسجد ولا بالصلاة. فالأحوط للأخ أنه إذا أراد أن يبصق لا يتجه القبلة, كنت في الصلاة وفي المسجد هذه أعظم, صلاة ومسجد, كنت في المسجد دون الصلاة لا تبصق باتجاه ماذا القبلة, كنت خارج المسجد وأنت في صلاة لا تبصق لأن النهي جاء في الصلاة, كنت خارج المسجد ليس في صلاة, فنقول أيضا لا تبصق احتياطا, لا تبصق ماذا احتياطا. فهذه أربع وخمس ماذا صور من باب إعمال هذه الأحاديث والاحتياط.